بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته يوم الدين، أما بعد، إن القرآن عظيم جدا، يكفي أنه كلام الله عز وجل ليس كلام بشر. وهذا القرآن فيه من العبر ما لو توقف الإنسان عندها لا استفاد من خيري الدنيا والآخرة. وأحيانا تأتي بعض الآيات في بعض المواقف فتؤثر في من يسمعها كثيرا، خاصة إذا كانت الآية تخاطب واقع الناس وتخاطب أحوالهم، وربما تصادف بعض المواقف فتقلب أناسا من الضلال إلى الهدى ومن العمى إلى الإبصار. اسمعوا إلى هذه المواقف التي حصلت لأقوام سابقين، كيف تأثروا بهذا القرآن وكيف أثر القرآن بهم. يقولون كان هناك رجل ظالم، وكان يملك في إحدى المدن أو إحدى البلاد، كان يملك ما يملك من الخيرات ومن الأموال وكان يستعبد الناس ويقهرهم، والناس يأتون إليه يتوسلون له ويعبدونه من دون الله عز وجل، ويتوسلون إليه ويستغيثون به ويتزلفون إليه. وتخيلوا هذا المنظر، منظر هذا الملك الطاغية والناس حوله يتقربون إليه يتزلفون إليه. وكان بالقرب منهم ليس ببعيد كثيرا غلام يحفظ كتاب الله عز وجل، كان جالسا ينظر إلى هذا الموقف الغريب، كيف يتقرب الناس إلى هذا الرجل وينسون ربهم جل وعلا، كيف يتوسلون إليه ولا يتوسلون إلى الله، وهذا الملك يقهرهم ويأمرهم بهذا كله. فجأة فإذا بذباب يأتي إلى هذا الملك فيقع على أنفه وعلى وجهه، وكلما هشه رجع الذباب، حام حول هذا الملك والناس ينظرون ويستغربون. كلما هش هذا الملك الذي قهر الناس واستعبدهم، كلما هش الذباب رجع الذباب إلى وجهه أو إلى أنفه فوقع عليه. فاستغربوا كيف لا يستطيع أن يفعل شيئا بهذا الذباب، وهو يستعبد الناس ويستعبد البشر ويملك الأموال وعنده الجنود، والذباب لا يقدر عليه، وكلما هشه رجع. فأراد الغلام أن يستغل هذا الموقف ويستغل الفرصة، فيقرأ عليهم شيئا من القرآن، يقرأ عليهم شيئا من القرآن يتأثر به. واختار هذا الغلام الفطن، هذا الغلام الذكي، آية من القرآن تبين قدرة الله عز وجل وقدرة البشر جميعا. يقول، يعني يخبر بهذه الآية أن البشر كلهم لو اجتمعوا، إنسهم وجنهم، أغنياءهم بأسلحتهم وبأدواتهم وبوسائلهم، لو اجتمعوا كلهم بما يملكون على أن يخلقوا ذبابة واحدة لا يستطيعون. أرأيتم إلى هذا الذباب الذي قهر الملك؟ لا يستطيع البشر كلهم أن يخلقوا مثل هذا الذباب. بل ليس هذا فقط، لو سلب هذا الذباب شيئا من طعامنا أو من شرابنا لا يستطيع أحد من العالمين أن يرجعه مرة أخرى كما كان. هذه إنما تدل على قدرة الله عز وجل. انظر ماذا قال الغلام والناس يستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فاستمع الناس. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. سكت الغلام، التفت الناس، تدبروا الآية، ضعف الطالب أي الناس جميعا، والمطلوب أي الذباب، كلهم ضعفاء، إذا من القوي؟ إن الله لقوي عزيز. انفض الناس وهم يكبرون وهم يقولون لا إله إلا الله، آمنا بالله وحده، لا إله إلا الله، آمنا بالله وحده، آية ربما تحطم من يسمعها، تحطم الباطل كله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. شاب آخر، وانظروا إلى بعض الناس، ربما هو صغير في السن لكن عقله كبير بما يملك من إيمان وبما يحويه صدره من قرآن. غلام يوم من الأيام أراد أن يعبر مركبا من جهة إلى أخرى، من ضفة إلى أخرى في إحدى البلاد في الزمن الماضي، وإذا بهذا الغلام يرى مركبا فيه رجل غني ثري، وهذا الرجل كان ينتقل من الضفة إلى الأخرى، وهذا الرجل الغني عنده في المركب جارية تغني، وآخر يعزف على العود، وعنده يعني فرقته تركب معه في القارب. فقال الغلام: تعال اركب معنا، تريد الركوب؟ قال: نعم. قال: تعال نوصلك معنا. فركب الغلام وجلس، وهذا الغلام يحفظ القرآن. فإذا بالملك طوال الطريق يشرب الخمر ويفعل ما يفعل، والجارية تغني، وهذا يعزف على العود، عنده يعني مجموعة مثل فرقة مثل ما نقول، يريد أن يتسلى في الطريق من الضفة إلى الضفة الأخرى. فإذا به ينظر الملك إلى هذا الغلام يعني غير سعيد بالوضع، غير مرتاح، متضايق من هذه الحالة. فإذا بالملك يقول للغلام: ما بالك؟ لما لا تلهو معنا؟ لما لا تشرب معنا؟ لما لا تغني معنا؟ فقال الغلام: لا أريد أن أفعل هذا. قال: هل عندك شيء تغني لنا؟ هل عندك ما تسمعنا إياه؟ قال الغلام: نعم، عندي ما أسمعكم إياه. فأسكت الملك، أو أسكت هذا التاجر الغني، أسكت فرقته، أسكت من يغني، أسكت العازف، أسكت الجارية: اسكتوا اسكتوا، نريد أن نسمع صوت هذا الغلام. فإذا بالغلام يقرأ آية من القرآن كانت في صدره، إنها قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم، ما قال إلا هذه الآية وسكت. فإذا بهذا الرجل الغني يبكي، والناس ينظرون: ما باله يبكي؟ ما باله يبكي بكاء والناس صمتوا؟ يعني خدمه، حشمه، المغنين والمطربين كلهم سكتوا ينظرون إلى الغني. فقال لهذا الملك أو هذا التاجر، قال للغلام: أعندك يعني غير هذا؟ قال: نعم. قال: ماذا عندك أيضا؟ قال: اسمع، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يقولون: زاد بكاء هذا الرجل الغني، الرجل الثري الذي كان في سكرة شهوته، زاد بكاؤه، قرر التوبة إلى الله عز وجل. ما إن نزل من قاربه إلا به يعلن توبته ويترك الحرام ويقبل على الله عز وجل، وصار يقولون من أعبد العباد في زمنه. كيف تأثر؟ آية من القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نعم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ليس على بشر، ليس على قلوب الناس، بعض الناس اليوم ربما لو قرئ عليه القرآن كله ما تأثر والعياذ بالله، قلبه قاسي. أما بعض الناس ربما وإن كان في شهوات وإن كان في غفلة، ربما يتدبر آية من القرآن فيفتح الله قلبه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أيضا هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله، هذا رجل صالح عابد، كان قبل هدايته رجلا ضالا، رجلا منحرفا، كان يحب الغناء ويحب الطرب. خرج يوم من الأيام إلى بستان من البساتين وعنده العود وعنده آلة عزفه، يريد أن يعزف، يريد أن يغني، يريد أن يتمتع بشبابه كما يقولون. فإذا به أول ما بدأ الغناء سمع صوتا من بعيد يقرأ. ماذا سمع؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله جل وعلا يقول يعني إلى متى ما يخشع الذين آمنوا؟ إلى متى ما يخشع المؤمنون؟ ما إن سمع عبد الله مبارك هذه الآية إلا وتوقف، فأخذ يفكر إي والله إلى متى ما يخشع المؤمنون؟ إلى متى ما يتدبر المؤمنون؟ فكسر آلة العود عنده، ثم دمعت عيناه وقال لأصحابه الذين حوله إني أتوب إلى الله عز وجل وإني راجع إليه، بلى يا رب آن أن يخشع القلب وآن أن تدمع العين وآن أن نقبل عليك يا الله. نعم إنها آية من القرآن أثرت في القلوب، إنها آية من القرآن فتحت هذه القلوب وأقبلت على الله عز وجل. نعم آيات هدت كثيرا من الناس، وربما كثير من الناس يقرأ القرآن ويختمه مرات ومرات، والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إنها قصص وعبر السعيد فيها من اتعظ بغيره. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه القصص وأن يجعل لنا فيها عبرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.